الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله في الباب الذي قبله ذكر شيئا من الأدلة والبراهين على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، وفي هذا الباب أيضا ذكر جملة أخرى من الأدلة والبراهين على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. فهذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله، ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي مناسبة الباب السابق لكتاب التوحيد. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فزع، الفزع أصله النهوض من الخوف، والخوف المفاجئ يسمى فزعا. وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل الفزع عن قلوب الملائكة، يعني هذا الخوف المفاجئ أزيل عن الملائكة. قالوا، أي قال بعض الملائكة لبعض: ماذا قال ربكم؟ ما اسم استفهام، وذا اسم موصول خبر. ماذا؟ ما اسم استفهام، وذا اسم موصول خبر، أو ماذا اسم استفهام، أو ما اسم استفهام وذا زائدة. فنقول: ماذا؟ ما اسم استفهام، وذا اسم موصول خبر، أو ماذا، كلها اسم استفهام، أو ما اسم استفهام ولا تكون زائدة. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الحق يعني قال القول الحق، والحق أو القول الحق هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وقوله وهو العلي الكبير، العلي أي العظيم، العلي أي الكبير العظيم، والعلي يشمل علو الذات وعلو الصفات، يعني العلي يشمل علو الذات وعلو الصفات. علو الصفات هذا متفق عليه بين أهل القبلة، وأما علو الذات فهذا مختلف فيه، فأهل السنة والجماعة يرون أن الله عز وجل في جهة العلو، وأن الله قد استوى على عرشه عالٍ على خلقه مباين لهم، فهم يثبتون صفة العلو لله عز وجل. وأما الجهمية فهم يخالفون أهل السنة والجماعة فينكرون علو الذات. وأما علو الصفات فهذا متفق عليه كما قد ذكرنا بين أهل القبلة. وقوله الكبير أي العظيم الذي لا أكبر منه. نعم، الكبير أي العظيم الذي لا أكبر منه. وجه الاستشهاد من الآية، وجه الاستشهاد أن هؤلاء الملائكة وهم خلق عظيم يحصل لهم من الخوف والفزع والرهبة عند سماع كلام الله عز وجل، وهم معناهم من عظم الخلق يحصل لهم هذا الخوف والرهبة والفزع عند سماع كلام الله عز وجل، مما يدل على أنه سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وأن تصرف له دون من سواه، وأن هؤلاء الملائكة مع عظم خلقهم إلى آخره يحصل لهم هذا الفزع وهذا الخوف إلى آخره، لا يستحقون شيئا من أنواع العبادة، وإنما يجب صرفها لمن لمن يستحق هذا الخوف والرغبة والرهبة، وهو الله عز وجل. فإذا كان هذا بالنسبة للملائكة فغيرهم من باب أولى، يعني إذا كان هؤلاء الملائكة وهم خلق عظيم يحصل لهم هذا الخوف والرهبة والفزع، فغيرهم من الأصنام والأموات والأولياء الذين ليسوا بمنزلتهم في عظم خلقهم من باب أولى أنه لا يصرف لهم شيء من أنواع عبادة إذا كان هذا لا يكون مع الملائكة، لأن الملائكة يحصل لهم هذا الخوف، فإذا كان يحصل لهم هذا الخوف يدل على أنهم لا يستحقون العبادة، وإنما يستحق العبادة الله عز وجل. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول قضاء كوني قدري، والقسم الثاني قضاء شرعي ديني. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، الضمير يعود على الله عز وجل، يعني خضعانا لقول الله عز وجل. وقوله خضعانا أي خضوعا وذلا له سبحانه وتعالى، وذلك أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه سبحانه وتعالى خافوا وفزعوا وأصابهم الرهبة إلى آخرها، وصابتهم الرهبة من الله عز وجل. قال خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. قوله صفوان، الصفوان هو الحجر الأملس، وقوله ينفذهم ذلك أن يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة، يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة ويبلغ منهم كل مبلغ. والمعنى أن أن صوت الرب سبحانه وتعالى يشبه سلسلة من حديد على صفوان، والسلسلة من الحديد على الصفوان على الحجر الأملس يحصل لها صوت شديد، وليس المراد هنا تشبيه صوت الله سبحانه وتعالى بصوت السلسلة على الحجر الأسود، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون هذه السلسلة على هذا الصفوان. نقول المراد ليس المراد هو تشبيه صوت الله سبحانه وتعالى، بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون صوت هذه السلسلة على ذلك الصفوان. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، أو يسمع مسترق السمع الكلمة التي قضاها الله وسمعتها الملائكة وتحدثوا بها. ومسترق السمع هذا من الشياطين، والشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى مكان يتمكنون به من سماع حديث الملائكة الذي تتحدث بأمر الله الذي يقضيه. وقد مكنهم الله عز وجل من ذلك، يعني هؤلاء الشياطين يتراكبون حتى يبلغوا إلى مكان يتمكنون به من سماع حديث الملائكة بالأمر الذي قضاه الله في السماء. قال: ومسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه، أي سفيان رحمه الله وصف ركوب الملائكة أو ركوب الشياطين بعضهم على بعض بكفه، سفيان بن عيينة رحمه الله. قال: فحرفها يعني ميلها، وبدد بين أصابعه يعني فرق بين أصابعه، حرفها يعني ميلها وبدد بين أصابعه يعني فرق بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر. الساحر أو الكاهن، الساحر، السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه. وأما في الاصطلاح فهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول قراءات وطلاسم يستعين بها الساحر بالشياطين ليؤثر على المسحور، والقسم الثاني عقاقير وأدوية تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته دون أن يكون للشياطين تدخل. فالسحر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يكون بواسط الشياطين، والقسم الثاني لا يكون بواسط الشياطين. والساحر هو الذي يفعل السحر من قراءات وطلاسم بواسط الشياطين أو عقاقير وأدوية دون أن يكون للشياطين تدخل. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل دون ما مضى. فربما أدركه الشهاب، الشهاب هذا جزء من النجم وليس جميع النجم، ومن العلماء يقولون لأن النجم لو سقط على الأرض فأتلفها، ولكنه جزء من النجم قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، يعني ربما ألقاها، يعني هذا الشهاب بإذن الله عز وجل ربما أنه يصيب الشيطان ويتلفه قبل أن يلقيه ولا من بعده، وحينئذ لا يتمكن الساحر أو الكاهن من هذه الكلمة. وربما أن الشيطان يلقيها إلى من بعده بإذن الله عز وجل قبل أن يدركه الشهاب، فيتلاقاها الشياطين حتى تصل إلى لسان الساحر أو الكاهن. وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، وهذا ليس على سبيل التحديد، يعني قوله 100 كذبة هذا ليس على سبيل التحديد، والمراد أنه يكذب معها كذبات كثيرات، هذا المراد. المراد أنه يكذب معها كذبات كثيرات، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الشاهد من هذا كما تقدم أن هؤلاء الملائكة مع عظم خلقهم، والله عز وجل وصفهم بأنهم ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، مع عظم خلقهم يحصل لهم إذا سمعوا كلام الله عز وجل هذا الخوف والفزع والرهبة إلى آخره، مما يدل على أنه لا يصرف لهم شيء من أنواع العبادة. وإذا كان هذا بالنسبة للملائكة فغيرهم باب أولى من المخلوقين الضعفاء من الأموات والأصنام والأولياء لا يصرف لهم شيء من أنواع العبادة، وأن العبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. قال وعن نواس ابن السمعان، وعن نواس ابن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، الأمر واحد الأمور وهو الشأن، تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة، رجفة أو رعدة شديدة. الرجفة الحركة والاضطراب، وقوله أو هذا شك من الراوي، وكل من الرجفة والرعدة متقارب المعنى، كل منهما متقارب في المعنى، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فإذا سمع كلام الله عز وجل أهل السماوات كما تقدم في الحديث السابقة يحصل لهم الصعق، يسحقون ويخرون لله عز وجل سجدا، يسجدون لله سبحانه وتعالى. قال فقوله صعقوا وخروا لله سجدا، يسحقون ثم بعد ذلك يفيقون ثم بعد ذلك يسجدون لله عز وجل، يعني يغشى عليهم ثم يفيقون ثم يسجدون لله عز وجل، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. وفي هذا منقبة لجبريل عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل هو أمين الله عز وجل على وحيه، وهو رسوله بينه وبين رسله. ف فيكلمه الله من وحي بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كل مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. المهم الشاهد من هذا كما تقدم، شاهد من هذا كما تقدم أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام مع عظم خلقهم وأنهم عباد مكرمون وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يحصل لهم هذا الغشي وهذا الصعق والخوف والفزع إذا سمعوا كلام الله عز وجل، فدل ذلك على أنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادة. فإذا كان هذا في حال الملائكة فغيره من باب أولى من الأصنام والأولياء والأموات، وأنه لا يصرف لهم شيئا من أنواع العبادة، وأن العبادة كلها لله عز وجل. قل مؤلف رحمه الله باب الشفاعة، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. أولا أن الشفاعة الشركية، أو نقول الشفاعة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شفاعة شرعية، والقسم الثاني شفاعة شركية. والشفاعة الشركية تنافي التوحيد، والبراءة منها حقيقة التوحيد. ففي بيان الشفاعة ففي بيان نوع الشفاعة الشركية والشرعية يسلم المرء مما يخالف التوحيد، كما ذكرنا أن الشفاعة الشركية هذه تنافي التوحيد والبراءة منها حقيقة التوحيد، والشفاعة الشرعية إثباتها تمام التوحيد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المشركين في قديم الدهر كانوا يتعلقون بأديان الشفاعة من أصنامهم، يتعلقون بأديان الشفاعة من أصنامهم، وأن هذا أوقعهم في الشرك. وكذلك أيضا عامة الخرافيين من الصوفية والقبوريين يتعلقون اليوم بأديان الشفاعة من أوليائهم فوقعوا في الشرك. فكان تبيين ما وقع فيه المشركون في قديم الزهر في قديم الدهر وحديثه هو من تمام التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الإنذار هو الإعلام المتضمن للتخويف، الإنذار هو الإعلام المتضمن للتخويف. وقوله به الضمير يعود إلى القرآن. الذين يخافون فسر ليخشون، أي يحشروا إلى ربهم. الحشر هو الجمع، الحشر هو الجمع، والمراد البعث. يوم القيامة ليس لهم أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه يعني من سواه ولي ولا شفيع. ولي يعني قريب يتولى أمرهم وينصرهم، ولا شفيع يعني وسيط يتوسط لهم من عذاب الله عز وجل. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله عز وجل نفى الشفاعة من دونه، ومفهومه إثباتها بإذنه سبحانه وتعالى. نقول وجه الدلالة أن الله عز وجل نفى الشفاعة من دونه، ومفهومه إثباتها بإذنه سبحانه وتعالى. فالشفاعة الشركية منفية، والشفاعة الشرعية مثبتة. وكما تقدم لنا أن الشفاعة الشركية ما يفعله المشركون في قديم الدهر وحديثه، المشركون في القديم يتعلقون بأصنامهم لكي تشفع لهم، وفي الحديث عامة الخرافيين من القبوريين والصوفية يتعلقون بالأموات والأضرحة والأولياء لكي تشفع لهم. فنفى الله عز وجل هذه الشفاعة وأثبت الشفاعة الشرعية التي تكون بإذنه سبحانه وتعالى. قال: وقول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لله، اللام للملك أي ملك لله سبحانه وتعالى، فلا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى دون ما سواه. والشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، وهو جعل الفرد شفعا. وأما في الاصطلاح فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. قال: لله، قل لله الشفاعة جميعا، فأفادت قوله قل لله الشفاعة جميعا أفادت أن الشفاعة أنواع، وأن هذه الأنواع كلها ملك لله عز وجل، فيؤخذ من هذا إثبات ما أثبته الله عز وجل من الشفاعة ونفي ما نفاه سبحانه من الشفاعة. وقال: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من استفهامية وذا زائدة، أو أنها مركبة مع من، والمعنى لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. وقوله عنده ظرف مكان، وهو سبحانه وتعالى في العلو، وهو سبحانه وتعالى في العلو. فأفادت الآية أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل. وهذا كما سيأتينا إن شاء الله أنه يشترط للشفاعة شرطان: الشرط الأول إذنه سبحانه وتعالى، والشرط الثاني رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم. كم؟ هذه تكثيرية خبرية، أي ما أكثر الملائكة الذين في السماء ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا. وقوله لا تغني أي لا تجدي ولا تنفع شفاعتهم، تقدم تعريف الشفاعة، شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ففي هذه الشفاعة، ففي هذا، في هذه الآية إثبات الشفاعة الشرعية، وأن الشفاعة الشرعية يشترط لها شرطان. الشرط الأول إذن الله عز وجل، والشرط الثاني رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. قال: نعم، قال: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا يعني أن الله عز وجل يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني ادعوهم احضروهم، او ان المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة فلا يستجيبون، كما قال الله سبحانه وتعالى: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. قال: ادعوا الذين زعمتم، اي زعمتموهم آلهة من دون الله عز وجل لكشف الضر عنكم او لجلب المنفعة لكم، لا يملكون مثقال يعني وزن، لا يملكون مثقال يعني وزن. وقوله ذرة، الذرة هي صغار النمل، ويضرب بها المثل في القلة، والمقصود بذلك المبالغة، وأنهم لا يملكون شيئا، وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات وما ولا في الأرض. ووجه الشاهد من ذلك أنهم إذا كانوا لا يملكون مثقال وزن ذرة، وهذا كما قلنا يضرب به المثل في القلة، وأن هذه الآية لا مفهوم لها، يعني أنهم لا يملكون شيئا، وليس المراد أنهم يملكون أقل من الذرة، المراد أنهم لا يملكون شيئا. فإذا كانوا لا يملكون لأنفسهم شيئا فإنهم أيضا لا يملكونه لغيرهم، فلا تنفع شفاعتهم، يقول بأن شفاعتهم غير نافعة. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه، يعني عما دونه، كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك، كما قال سبحانه وتعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الأول، نفى أن يكون لهم ملك أو قسط منه، كما قال سبحانه وتعالى: وما لهم فيهما من شرك، يعني ليسوا شركاء بالله عز وجل في السماوات ولا في الأرض، ليس لهم قسط جزء. وما لهم فيهما من شرك، ها هذا نفي القسط، أو يكون عونا لله كما قال سبحانه وتعالى وما له منهم من ظهير يعني معين. فهؤلاء الذين يتعلق بهم المشركون ليس لهم ملك، ليس لهم قسط، ليسوا عونا لله عز وجل. فإذا كان كذلك فإنهم لا يملكون لغيرهم نفعا ولا ضرا، لا يملكون الشفاعة. فالتعلق بهم يكون سفها لأنهم ليس لهم ملك في السماوات والأرض، وليس لهم قسط أي جزء منه، وأيضا ليسوا أعوانا لله عز وجل. فإذا كان كذلك فالتمسك بهم والتعلق بهم لكي يشفعوا وهم لا يملكون شيئا هذا في السفة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. هؤلاء الذين يعبدون من دون الله عز وجل ليس لهم ملك ولا أيضا جزء ولا أعوان، وإذا كان كذلك فهم لا ينفعون ولا يضرون. الشفاعة نفاها الله عز وجل عنهم، لأن الشفاعة لا بد لها من شرطين. الشرط الأول إذن الله عز وجل للشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع، رضا الرضا عن قوله وعمله. والتعلق بهم شفاعة غير صحيحة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهؤلاء الأصنام نفى الله عز وجل شفاعتهم كما قال سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد أن يكون المشفوع له مرضي القول والعمل، وهؤلاء المشركون ليسوا مرضي القول والعمل. وأخبر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، يعني شفاعة الأصنام لأوليائهم هذه شفاعة شركية منتفية يوم القيامة، كما ذكر الدعاء ذلك وهو قوله سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهؤلاء المشركون ليسوا مرضي القول والعمل. وأيضا قول الله عز وجل أخبر الله عز وجل عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فأنكر الله عز وجل ذلك بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع، السامع هو الله عز وجل، وسل تعطى، المعطي هو الله، واشفع تشفع، المشفع هو الله عز وجل. وإذا كان هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد أن يحمد الله عز وجل بمحامد عظيمة وهو أعظم الناس جاها عند الله عز وجل، فهؤلاء الأصنام من باب أولى. وقاله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، يعني من تتحقق له السعادة وهو الفلاح والنجاح والسرور الدائم بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله، لا بد من التوحيد. وقوله خالص، قال بعض العلماء المراد لا يكون مشركا، وخالصا لا يكون منافقا. وقال بعض العلماء لا يكون مشركا لا شركا أصغر ولا أكبر. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص لأهل الإخلاص، ولا تكون لمن أشرك بالله. وظاهر كلامه أنه يشمل الشرك الأصغر والأكبر. وإخلاص العمل لله عز وجل هو أن يقصد بعمله وجه الله عز وجل، لا يشوبه شيء من حظوظ الدنيا. قال: وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، يعني حقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. يعني الحكمة من الشفاعة وفائدة الشفاعة أن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص. وما المراد بأهل الإخلاص؟ قلنا قيل بأن المراد التوحيد وعدم الشرك سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا الذي يأخذ الشفاعة ينال الشفاعة. وقيل المراد بذلك عدم الشرك وعدم النفاق، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. فيغفر لأهل التوحيد أهل الإخلاص بواسطة ماذا؟ دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. يعني الفائدة من الشفاعة فائدتان: فائدة للمشفوع له وهو حصول المغفرة له، والفائدة الثانية فائدة للشافع وهي أن الله عز وجل يكرمه وينال مقام المحمود. ففيه بيان فضله، بيان فضل الشافع. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، كما في شفاعة المشركين في قديم الدهر أنهم يتمسكون بأديان الشفاعة ويصرفون أنواع العبادة لغير الله عز وجل، الأصنام، لكي تشفع عندهم عند الله عز وجل. ومع ذلك كما قال الله عز وجل عنهم: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسماهم الله عز وجل كفارا. وقال سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال وكذلك أيضا في حديث الدهر ما يفعله أهل الصوفية والخرافة من التمسك بالأولياء إلى آخره وطلب الشفاعة منهم، فهذه شفاعة شركية نفاها القرآن. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وسيأتينا إن شاء الله أنواع الشفاعات، وأن أنواع الشفاعات ثمانية أنواع، وسنبين كل نوع من هذه الأنواع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، كما في حديث أبي هريرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فهذا يدل على أنها لأهل التوحيد وكذلك أيضا أهل الإخلاص. وسيأتي إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالشفاعة إلى آخره وأقسام الشفاعة، لكن قبل أن ننتهي، الناس في الشفاعة انقسموا لها تقسيم، الناس في الشفاعة انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من تطرف أو نقول جفى في إثبات الشفاعة، يعني القسم الأول من جفى في إثبات الشفاعة، وهم اليهود والنصارى والخوارج والمعتزلة، هؤلاء ينكرون الشفاعة ويرون أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار بالنسبة للخوارج والمعتزلة. القول الثاني، الطائفة الثانية، من غالى في إثبات الشفاعة، وهم عامة الخرافية من الصوفية والقبوريين، فهم يثبتون الشفاعة حتى للأموات والأولياء ونحو ذلك. والطائفة الثالثة من توسط في إثبات الشفاعة، وهم أهل السنة والجماعة، فلا يثبتون من الشفاعة إلا ما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بشرطين. الشرط الأول إذنه سبحانه وتعالى، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له قولا وعملا، وذلك بأن يكون من أهل التوحيد، لا يكون من أهل الشرك ولا من أهل النفاق. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بأقسام الشفاعات. الشفاعة تنقسم إلى أقسام، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره ممن تشرع شفاعته. القسم الأول شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف، أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى، بعد أن يتراجع عنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبعد أن يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فينتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد تراجع الأنبياء فيشفع ويسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه محامد لم يفتحها عليه من قبل، ثم يقال له ارفع راسك وسل فاطا واشفع تشفع إلى آخره. والشفاعة العظمى هذه من المقام المحمود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له في القيامة مقامات يحمده عليها الخلائق، منها الشفاعة العظمى كما في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. القسم الثاني شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة، أن يدخل الجنة، وهذه الشفاعة أيضا خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار الله عز وجل إليها بقوله وفتحت أبوابها، كأن الكلام فيه شيء محذوف، يعني شفع النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتحت أبوابها. ويدل لذلك أيضا ما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شافع في الجنة. القسم الثالث شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب، فهذه مستثنات من قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار ويلبس نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة. القسم الثالث شفاعته أو الرابع، القسم الرابع شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وهذه مستندها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث ضعيف، لأن هذا الحديث ضعيف. والقسم الخامس شفاعته عليه الصلاة والسلام في أن يدخل الجنة من لا حساب عليه من الباب الأيمن. شفاعته عليه الصلاة والسلام في أن يدخل الجنة من لا حساب عليه من الباب الأيمن، وهذا دليلها حديث عكاشة بن محصن، وقد سبق لنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن 70 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين لا يخترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم. وأيضا يدل لها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله أن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن وهم شركاء الناس فيما سواهم من الأبواب. أما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه أدخل أمتك من الباب الأيمن من لا حساب عليه وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. هذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في ثلاث شفاعات عامة له ولجميع المؤمنين، وأيضا الملائكة تشفع إلى آخره. الشفاعة السادسة، الشفاعة السادسة وهذه عامة، شفاعته عليه الصلاة والسلام في من استحق النار ألا يدخل النار، وهذه دليلها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، فقول شفعت الملائكة وشفع المؤمنون وشفع النبيون النبيون والمؤمنون إلى آخره ما يشير إلى هذه الشفاعة. وأيضا يدل لها ما من مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يقوم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها الخوارج والمعتزلة. القسم السابع شفاعته عليه الصلاة والسلام في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه تواترت فيها الحديث، نعم هذه تواترت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عمران بن حسين في الصحيحين، وأنه يخرج أناس من أهل الجنة ويسمون بالجهنميين إلى آخره. المهم الأحاديث في هذه الشفاعة في من دخل النار ثم يخرج منها هذه عامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه كما قلنا تواترت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كما سلف ينكرها الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يرون أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار. القسم الأخير الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، نعم الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، وهذه دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي أبو سلمة، حيث من أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين وافسح له في قبره ونور له فيه. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المسلمين يتفقون على هذه الشفاعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله تكلم عن الشفاعة وذكر أن أحدا لا ينفع أحدا بالشفاعة والخلاص من عذاب الله عز وجل، كذلك لا يستطيع أن يهديه. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله ذكر في الباب السابق أن أحدا لا يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة إلا بإذن الله ورضاء المشروع كما تقدم، وإذا كان كذلك فكذلك أيضا لا يستطيع أن يهديه هدية التوفيق، فهذا نوع مما قبله. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أيضا ظاهرة، فإن الهداية هداية التوفيق بيد الله عز وجل، فإذا كانت بيد الله عز وجل فهو المستحق للعبادة. هداية التوفيق إذا كانت بيد الله فهو المستحق للعبادة، لمن كان فإن من كان هذا شأنه وأنه يهدي ويوفق لما فيه من السعادة إلى آخره، فنقول لمن كان هذا شأنه ينبغي بل يجب أن تصرف له العبادة. وأما الذي لا يستطيع أن يهدي هديه التوفيق فإنه لا يستحق شيئا من أنواع العبادة. قال في الصحيح، يعني في الصحيحين، عن ابن المسيب، سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو من كبار التابعين ومن تلامذة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو إمام وثقة، وأبوه المسيب صحابي جليل. قال عن أبيه المسيب صحابي قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني حضرت علامات الوفاة لأبي طالب، لما حضرت أبا طالب يعني حضرت علامات الوفاة مقدماتها، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية. عبد الله بن أبي أمية رضي الله تعالى عنه أسلم، من الله عز وجل عليه بالإسلام، وأيضا وأبو جهل، أبو جهل معروف حاله ومصيره، فإنه قتل كافرا في معركة بدر. لما حضرة أبو طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله الخطاب لأبي طالب وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله مع أنه قال فيما تقدم لما حضرت أبا طالب الوفاة ومن حضرته الوفاة لا ينفعه الإيمان ولا تنفعه التوبة فكيف الجواب عن ذلك ونقول الجواب جوابان الجواب الأول أن المراد بقوله حضرت أبا طالب الوفاة أي مقدماتها وعلاماتها ولم يعاين الموت حتى الآن لم يعاين الموت لأنه لو عاين الموت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل هذا جواب الجواب الثاني أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب له خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب له خصوصية فأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم شفع فيه حتى بدلا من أن يكون في الدرك الأسفل من النار كان في ضحضاح من النار ويلبس نعلان من النار رغم منهما دماغه وإلا لولا النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار قال قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله عز وجل كلمة بالنص بدل أو يصح أن تكون بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أحاج لك بها عند الله يعني أذكرها لك حجة عند الله يوم القيامة إذا قلت هذه الكلمة أذكرها لك حجة عند الله عز وجل يوم القيامة لكي تنجو من عذاب الله عز وجل فقال الذي قال عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل نعم عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل أترغب عن ملة يعني دين أترغب عن ملة يعني دين عبد المطلب فذكراه تقليد الآباء يعني ما يتعلق بالكبر والعصبية وتقليد الآباء فإن كثيرا من المشركين ما منعهم من الإيمان إلا تقليدهم لآبائهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد يعني أنه سلم يقول كلمة قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يعني أذكرها لك حجة في صحيح مسلم أشهد لك بها عند الله ومع ذلك ما رضي أبو طالب أن يقول هذه الكلمة وسبق له الشقاء فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب يعني هو على ملة عبد المطلب يعني على دين عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك اللام للقسم اللام للقسم والنون للتوكيد وفي هذا الحلف من غير استحلاف يعني في جواز الحلف من غير استحلاف إذا كانت رتب على ذلك معصية وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع أنه ينهى عن ذلك فحصل ما توقع النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي يعني هذا ممتنع غاية الامتناع إذا جاء ذلك ما كان في القرآن أو في السنة، هذا يعني معناه ممتنع غاية الامتناع، ممتنع غاية الامتناع. ومثل أيضا ما ينبغي، ما ينبغي هذا أيضا ممتنع غاية الامتناع. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، يعني يدعو لهم بالمغفرة، ولو كانوا أولي قربى، حتى ولو كانوا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن ربه أن يزور أمه فأذن له، فاستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له. وأنزل الله في أبي طالب، يعني في شأن أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني من أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته، وهذه هداية التوفيق، هداية التوفيق هذه بيد الله عز وجل، لا يملكها البشر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها، ولكن الله يهدي من يشاء. وكل فعل يضاف إلى مشيئة الله عز وجل فهو مقتضى للحكمة، فمن شاء الله هداه. مناسبة هذا، مناسبة الحديث والآية، أو نعم وجه الشاهد والاستشهاد، قوله إنك لا تهدي من أحببت، فيه دليل على أن هداية التوفيق لا يملكها البشر، وإذا كانوا لا يملكون البشر كما أنهم لا يملكون الشفاعة إلا بإذن الله عز وجل، فلا ينبغي أو لا يجوز أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة، وأن العبادة إنما تصرف لمن يملك الهداية، هداية التوفيق الذي بيده قلوب الخلق، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهذا الذي بيده هداية التوفيق هو الذي يستحق العبادة، وأما المخلوق فإنه لا يستحق العبادة لأنه ليس بيده شيء من الهداية، هداية التوفيق. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، ومنه الحبل، حبل يسمى سببا، من جاء قول الله عز وجل فليمدد بالسبب إلى السماء. وأما عند الأصوليين فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، مثل النكاح سبب من أسباب الميراث، يلزم من وجوده وجود النكاح ويلزم من عدمه عدم النكاح لكن لذاته، فقد انعقد عدم النكاح لكن يوجد سبب آخر، ولهذا قلنا لذاته. قال: أن سبب كفر بني آدم والكفر في اللغة الستر والتغطية، ومنه سمي الفلاح كافرا لأنه يغطي الحب بالتراب، والبحر يسمى كافرا لأنه يستر ما تحته ويغطيه. وأما في الاصطلاح فهو كل تكذيب أو شك أو جحد أو استكبار أو استكبار عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل تكذيب أو جحد أو شك أو استكبار لما جاء في القرآن أو في السنة. وقوله بني آدم يشمل الرجال والنساء، وكذلك أيضا إذا قيل بنو فلان للقبيلة، يعني مثلا بنو هاشم بنو تميم، اسم الرجال والنساء. أما إذا كان لمعين قيل مثلا بنو زيد بنو عمر، فهذا خاص بالذكور. قال وتركهم، يعني سبب تركهم دينهم، مفعول لترك هو الغلو في الصالحين. هو ضمير فصل لا محاله من الإعراب، والغلو خبر إن، وقوله والغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد. والصالحين جمع صالح، وهو كل من قام بحق الله وحق المخلوق. نقول الغلو مجاوزة الحد في الثناء قدحا أو مدحا، مجاوزة الحد في الثناء قدحا أو مدحا. والصالحون جمع صالح، وهو كل من قام بحق الله وحق المخلوق فهو صالح. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة. أولا مناسبة هذا الباب لما قبله، فإن المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق به عباد القبور من الذبح لغير الله والشفاعة والنذر والاستغاثة والاستعاذة والدعاء وصرف هذه العبادات لغير الله عز وجل. سبب ذلك ما هو؟ الغلو في الصالحين. سبب ذلك هو الغلو في الصالحين. فمناسبة هذا الباب لما قبله أن هذا الباب هو السبب، وما قبله مسبب. فما حصل من النذر والاستعاذة والاستغاثة والذبح والتعلق بأصحاب القبور سببه هو ماذا؟ كله هو الغلو في الصالحين. نعم. وأما مناسبته لكتاب التوحيد فهذا ظاهر، نعم مناسبته لكتاب التوحيد فهذا أيضا ظاهر، فإن الغلو في الصالحين هذا نوع من الشرك، وهو سبب للوقوع في الشرك الأكبر. نقول هو نوع من الشرك كما سيأتي إن شاء الله بيانه، وهو سبب للوقوع في الشرك الأكبر. فبقول الله عز وجل يا أهل الكتاب، الخطاب هنا يا أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. لا تغلوا في دينكم، الغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد. أي لا تتعدوا في دينكم ما حد الله عز وجل لكم وأمركم به ونهاكم عنه. وقوله في دينكم، الدين يطلق على أمرين، الأمر الأول الجزاء، والأمر الثاني العمل، والمراد هنا العمل. أي لا تغلو فيما شرع لكم من الأعمال، سواء كانت أقوالا أو أفعالا أو اعتقادات، ووجه الدلالة من هذه الآية ظاهر، فإن الله عز وجل نهى أهل الكتاب أن يغلوا في دينهم، في دينهم نهى أهل الكتاب أن يغلوا في دينهم، تجاوزوا ما حده الله عز وجل لهم مما شرعه لهم من الأعمال، ومن ذلك الغلو في الصالحين، لأن الغلو في الصالحين هو سبب الشرك، فإذا كان ذلك في أهل الكتاب فكذلك أيضا في هذه الأمة. وقد سبق أن ذكرنا قاعدة، وهي أن الله عز وجل إذا أثنى على عبد خيرا فإنه يراد أمران: محبته والثناء والاقتداء به في هذا الذي فعله، وإذا أثنى الله عز وجل على عبد شرا فإنه يراد أمران: الأمر الأول كراهته، والأمر الثاني ترك العمل الذي من أجله أوجب له الثناء بالشر. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن، قالوا أي قال بعضهم لبعض، لا تذرن أي لا تدعن آلهتكم معبوداتكم. وترك المعبودات له صورتان: الصورة الأولى لا تدعوا عبادتها، والصورة الثانية لا تدعوا نصرتها. لا تذرن آلهتكم له معنيان: المعنى الأول لا تدعوا عبادتها، والمعنى الثاني لا تدعوا نصرتها، انصروها ولا تمكنوا أحدا من إهانتها. ولا تذرن، اللام هنا زائدة للتوكيد كقول الله عز وجل: ولا الضالين، فاللام زائدة للتوكيد. ولا تذرن تدعن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أوثان، هذه أوثان، كما ذكر ابن عباس أن هذه أسمى رجال صالحين من قوم نوح كما سيأتي. وقوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذا من عطف الخاص على العام، لأن الله عز وجل قال: لا تذرن آلهتكم. ومن الآلهة هذه ودا وسواعا ويغوث ونسرا، فالعطف هنا من عطف الخاص على العام لمزيتها. قال ابن عباس، وهذه كما قلنا، يقول ابن عباس: هذه أسماء رجال من قوم نوح إلى آخره، وبعد ذلك صارت في العرب أوثانا، صارت في العرب أوثانا: ود وسواع ويغوث إلى آخره. ود هذا صنم لكلب، صنم لكلب في دومة الجندل، وسواع هذا لهذيل، ويغوث لمراد، ويعوق لهمدان، ونسر لحمير. هذه أوثان لهؤلاء العرب، كما قلنا ود هذه لكلب، وسواع لهذيل، ويغوث لمراد، ويعوق لهمدان، ونسر لحمير. لحمير. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. في الأصل يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وظاهر القرآن أنهم قبل نوح، لكن ابن عباس الغريب أنه يقول هذه أسماء رجال من قوم نوح، ظاهر القرآن أنهم قبل نوح، ولهذا قال الله عز وجل قال نوح ربي لا تعظم كثير ديارا إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجر كفارا، لا قبل ذلك. وقال نوح ربي إنهم أصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فيظهر أنهم ليسوا من قوم نوح ثم ماتوا ثم الذين جاءوا من بعدهم واتخذوهم أوثانا، يظهر أنهم أن قوم نوح وجدوا هذه الأوثان تعبد فعبدوها. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سوى. من يقول هؤلاء؟ قوم نوح. فيفهم من ذلك أنهم ليسوا من قوم نوح، وإنما نوح جاء نوح وهم يعبدونهم. هذا الذي يظهر، أن نوح لما دعاهم للعبادة لا قالوا لا تذرن آلهتكم، أنهم كانوا مقيمين على هذه الأصنام وأنهم أنها موجودة قبل. هذا ظهر القرآن. ولهذا قال بعض العلماء أن هذا في أول رسالة نوح، فأو هؤلاء لما قام نوح يدعو استجاب هؤلاء الرجال الصالحون، ثم بعد ذلك ماتوا، ثم قوم نوح عبدوهم. نعم، لكن هذا بعيد، أن هذا كان في أول رسالة نوح، آمن هؤلاء ثم بعد ذلك ماتوا، ثم بعد ذلك أوحى الشيطان إلى آخره حتى عبدوهم، حتى عبدوهم جعلهم آلهة، أن هذا كان في أول رسالة نوح إلى، لكن هذا بعيد. وعلى هذا نقول الصواب أن يقال هذه أصنام قوم، هذه أصنام في قوم نوح كانوا رجالا صالحين، والله أعلم. نقول الصواب أن يقال هؤلاء أصنام في قوم نوح كانوا رجالا صالحين، هذا الصواب، هذا يلخص الكلام. قال فلما هلكوا يعني ماتوا، أوحى الشيطان يعني وحي وسوسة، وليس وحي إلهام وإنما وسوس الشيطان، إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. يعني لما هلك أولئك الصالحون حزن عليهم قومهم، لأن الصالحين فيهم بركة، وبركتهم كما تقدم لنا بركة معنوية من توجيههم وإرشادهم وتعليمهم إلى آخره. فلما حزن قومهم عليهم وسوس الشيطان أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، المعنى أن صوروا على أو اعملوا صورا على صور أولئك الصالحين، اصنعوا صورا على صور أولئك الصالحين وانصبوها في مجالسكم لكي تتذكروهم وتعملوا كعملهم. ففعلوا هؤلاء الرجال الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، صوروا صورا على أشكالهم ونصبوهم في مجالسهم لكي يتذكروا. هذا كان المراد في الأول، كان المراد في الخير، ثم بعد ذلك قال وسموهم بأسمائهم، لما جعلوا صورة على صورة ود سموه ودا، وهذا سواع يغوث إلى خله، وسموهم بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، لأن كان المقصود الأول ما هو فعل الخير والتذكر إلى خله، حتى إذا هلك أولئك الذين قاموا بالتصوير وماتوا، ثم جاء من بعدهم ونسي العلم عبدت، يعني عم الجهل ونسي العلم، وأن هؤلاء إنما نصبت أنصابهم للتذكر ليس للعبادة، فجاء من بعدهم وأوحى عليهم الشيطان أنهم كانوا يعبدونهم عبدوهم من دون الله عز وجل. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله ففعلوا ولم تعبد. نعم. قال ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد يعني الزمن فعبدوهم. نعم. وكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ان هؤلاء لم يعبدوهم، ان الذين قاموا بنصب الانصاب لم يعبدوهم وانما هلكوا، فلما هلكوا نسي العلم وانهم انما صنعوه من اجل التذكر، جاء من بعدهم وظنوا ان من قبلهم من قومهم من قبلهم من قومهم يعبدونهم ويعظمونهم إلى آخره لأجل شفاعتهم فعبدوهم. قال أنهم الشاهد من هذا هو الغلو في الصالحين وأنه سبب الشرك، فهؤلاء لما غلوا بهؤلاء الصالحين وصوروا صورهم وجعلوا نصبوها إلى آخره أدى ذلك إلى عبادتها، فيدل ذلك على أن الغلو في الصالحين هذا يؤدي إلى عبادته وصرف نوع من أنواع العبادة له من دون الله عز وجل. وهذا هو الحاصل الآن الحاصل من أصحاب القبور وأصحاب الخرافة هو الغلو في هؤلاء، يغلون في أصحاب القبور في الأولياء، فيؤدي بهم ذلك إلى الوقوع في الشرك الأصغر أو الأكبر أو البدع. فالذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقيمون الموالد والاستغاثات وغير ذلك يوقعهم ذلك في الشرك، إما الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو يوقعهم في البدع. والذين يغلون في بقية الأولياء نعم يغلون مثلا في الجيلاني عبد القادر الجيلاني، أو يغلون في علي بن أبي طالب أو في الحسين أو في فاطمة أو في البدوي أو غير ذلك، هؤلاء يوقعهم ذلك بأن يسلفوا نوع من أنواع العبادة لهم أو يقعوا في الشرك أو يقعوا في البدع. هذا كله شاهد لما ذكر الشيخ رحمه الله أن الغلو في الصالحين هو سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم. قال في الصالح بن عباس نعم قال وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، الإطراء مجاوزة الحد في المدح، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي، لا تمدحوني فتغلو في مدحي، كما أطرت النصارى، الكاف للتشبيه، أي كما أطرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وقوله عبد الله ورسوله فيه رد على طائفتين. الطائفة الأولى طائفة غلت في النبي صلى الله عليه وسلم وهم عامة الخرافية والصوفية الذين غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوه فوق منزلته وجعلوا له شيئا من خصائص الألوهية فصرفوا له نوعا من أنواع العبادة. ورسوله هذا رد على من جفى في حق النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر رسالته بالكلية أو أنكر عموم رسالته. فأنكر رسالته من مكذبي العرب كفار العرب أو أنكر عموم رسالته كاليهود والنصارى الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للعرب خاصة أخرج. في هذا النهي عن المبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والغلو في محبته. وسيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف سيعقد بابا للمحبة وسنذكر أقسام المحبة. ومن أقسام المحبة الغلو في المحبة الطبيعية والمحبة الشرعية. الغلو في المحبة الطبيعية أو المحبة الشرعية هذا يجعلها شركا. لماذا تكون شركا؟ لأن هذا الغلو نوع من الذل لغير الله عز وجل وهذا نوع من الشرك. فالغلو في المحبة الطبيعية كان يغلو الإنسان في محبة زوجته أو أولاده ونحو ذلك، أو الغلو في المحبة الشرعية مثل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من أي شيء، نوع من الشرك يعني. وسيأتينا إن شاء الله تقرير بإذن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم، إيا هذه للتحذير، والغلو كما تقدم هو مجاوزة الحد. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو فاعل ومن في محل اسم مفعول به. وفي هذا التحذير من الغلو، ومن ذلك الغلو في الصالحين. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو، ومن ذلك الغلو في الصالحين، فإنه سبب كفر بني آدم وتركهم دينه. قال وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. المتنطعون هم المتعمقون المتكلفون الغالون في الكلام. المتنطعون الأصل في ذلك أنها المتكلف في الكلام المتعمق فيه الغالي فيه، ثم بعد ذلك أطلق على كل متعمق في قول أو فعل. لكل من تعمق في قول أو فعل أطلق عليه ذلك. قالها ثلاثا، يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. وقوله يعني قبل قول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو، فإنما أهلك من قبلكم يعني اليهود والنصارى. والهلاك هذا ينقسم إلى قسمين. الهلاك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هلاك الدين. القسم الأول هلاك الدين، وهذا لا ظاهر، فإن الغلو في الصالحين يؤدي إلى هلاك الدين نسأل الله السلامة. والقسم الثاني هلاك البدن، وهذا أيضا ظاهر، فإن الغلو في الصالحين يسبب هلاك البدن بالعذاب نسأل الله السلامة. نعم بالعذاب نسأل الله السلامة. نعم وقول أيضا هلك المتنطعون أيضا الهلاك كما تقدم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هلاك الدين، فإن المتنطع يهلك دينه، المتعمق في الأقوال والأفعال المتكلف فيها، ومن ذلك المتعمق في محبة الصالحين ونحو ذلك، هذا يؤدي إلى هلاك دينه. والقسم الثاني هلاك البدن، البدن، فالمتنطع هذا يؤدي إلى هلاك بدنه بعذاب الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، الحصر هنا هل هو حقيقي أو إضافي؟ إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هل الحصر هنا حقيقي أو إضافي؟ نقول بأنه ليس حقيقيا، فالمهلكات كثيرة، المهلكات كثيرة، وإنما الحصر هنا باعتبار التعبد، يعني باعتبار التعبد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، هنا باعتبار الحكم، المهم هنا باعتبار التعبد. نفهم أن الحصر هنا ليس حصرا حقيقيا وإنما حصر إضافي.